فإذا وفي أمة ثم باعها وفي أوكاد الملك ثم عادت الأولى إلى ملكه فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو الموقوف فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة الاستفراج الثانية ويجب الراجعة لزوال الفراش فيها لزوال الملك وهو اختيار صاحب المحرم. إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر في خلاف؟ ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن مسلح وأخذت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المسلح يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن الجديد، وخالفه صاحب الكاف والتلفيق، وظاهر كلام الخطاب الانتصار في مسألة الدال الروحية أنه لا يصح مخالفة صاحبه. صاحب الكافي؟ صاحبه مثل لأنه عالم وظاهر كلام أبي الخطاب الانتصار في مسألة الدال الروحية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الراهن، ومنها الوقت إذا أتلفه مسلم وأخذت قيمته فاشترى بها بدلة فهل يصير وقتا بدون إنشاء الوقت عليه من الناظر؟ حتى بعض الأصحاب في ذلك وجهين، ومنها إذا أتلف الأضحية مسلم وأخذت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين، ومنها الموصى له. صحيح في المثال فيها أن البدل يحل محل المبلغ بكل الصور والكمال، وغير حاجة إلى آل التوكيل في تفضولة ولا إلى آل التعليم في تفضولة ولا إلى آل الوقت في تفضولة، لأنني حتى أنا بنية أن هذا بدل عن الأول ويكون له حكم. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها مفلس بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. بعد الموت وقبل القبول. طيب وأنت الثاني؟ هذه الأسوأ. عندك هذه. وأشناني قوي.

وشرط ويجب أن يقدم على شرط من ضدها له سبب وهو مظاهرة المرأة الرجل من بعض وله شرط وهو المماثل فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثل يقول تعالى فهي وقلت من قبل المماثل فهي مشغلين مستدعين من قبل أي جماثل اليمين له كفارة لها سبب ولها شرط ما سببها عبد اليمين وشرطها الحنف اليمين ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنف يجوز أن تؤديها قبل الحنف وتسمى تحلا أو بعد وتسمى كفارة فالحاصل أن الواجب لله مسلول إن كان الله تعالى قد حدده بوقت بسبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب وإن لم يحدد فإنه على اقتراحه القرض يبتغى الدين اي نعم القرض الدين عند العلماء هو ما ثبت في الذمه سواء كان قرض او دين مبيع او وجب عين او غير ذلك ما يجب عليه يوقع القرض الا بصدق ثلث اي نعم ما لم يحدد الوقت وأما العين فانواع منها الأمانة التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقايا عقودها ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه ولا يجوز التأخير مع القدرة ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه فإنه لا يجوز له الإمساك دون إذن لأن المالك لم يرضى به وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى ذلك لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه وكذا إن كثيرا طيب أين هذا الآن؟ الأموال العيان الحاصلة في يد غير مالكها في رضا مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المبادرة مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره نجمع الأموال والشركة والمضاربة والوكالة لكن أداؤها إلى بعد طالب أصحابي طالب مثلا أعطاني وديعة يعني أعطاني دراهم قال خذها لحط عندك حتى أجي المستقبل أحط عندي ولا يجب علي أداؤها لا يجب علي أداؤها حتى أطلب ذلك نعم لو علمت من قوله حتى أجي المستقبل أما المعنى أنني إذا ركعت فلا بد أن يعتني إياه مباشرة فحينئذ يتعين أن يتكلم هذا فورا نعم ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن عقيل وهو مراد والدين لأن موقف الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من العقل ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوط في ذلك من غير إمساك له أم لا قال القاضي ما يحصل في يده بذلك وخالف ابن عقيل والخلاف طيب الأمانة الحاصلة بدون رضا أصحابه بدون رضا أصحابه اللقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أؤديها إليه فورا بدون الطلب لأن بقاءها عندي في رضا صاحبها ولا غير رضا ولهذا يبحث عن الطلب ومنها أيضا إذا أثار فيه إلى داره ثوبا لا يجد له الإنسان مع العلم بصاحبه. وهذا يقع من يقين ما يقع كيف يقع يعلق ثوبه بالصحفة فجاء فيه وحمل في الثوب إلى الجار. وأنا أعلم أن هذا الثوب لجاري يجب عليه غسله لأنه حصل بغير جرى صحفة. يقول ثم إن كثير من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن رحيم وهو مراد غيره، لأن مؤونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن الواجب إما الرد وإما الإعلام، ولنفرض ان هذا الشيء الذي سقط على بيت من جاره ثقيل يحتاج الى حمل ليجيب حماليه، هل يجب اني اجيب الحماليه لارده الى الجار؟ لا، الواجب اني اخبره اقول انه سقط علي من بيتك كذا وكذا. ثم ان الثوب هل يحصل في يده بسقوط في جاره من غير انسان الا وان ثم إن الثوبة يحصل في يده بسقوطه في ذلك من غير إنساك له أن لا. قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وقال ابن عقيل وخلافهما منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا. وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المال كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور بزوال الاثمان. صرح به القاضي في خلافه فسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته. وظاهر كلامه أنه أمير يحضر الفسخ في حضرة الأمير شبه أمير، وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته. وظاهر كلامه أنه يجب فور الفسخ، فإن العلم هنا خاص بالمالك. وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيا على حصولها في يده غير بغير رضا المستفد، وأوجب عليه الزكاة بغير جعل ضمان الزكاة عندهم مبنيا خطيا. وأوجب عليه البداءة بالجفا وقاسها على اللحظة على اللحظة اللقطة على اللقطة وقاسها على اللقطة على اللقطة ونحوها. فدل على أن فارق الزكاة في هذه الأيام عنده واجب. وعلى خلاف ذلك الرهن بعد انتفاء الدين والعين، والعين مؤجرة بعد انتفاء المدة. وذكر طائفة من أصحاب العين المؤجرة أنه لا يجب على المستأجر الدين والرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك. وسيأتي في القاعدة التي قريبا. وأما الأعيان الآن خلاص هذا أن الأعيان التي بيدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلان، إما الرد وإما الإعلان. ومثاله ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيتك، يجب عليك هذا الحال

هذا الجرائد وأنا أسلم ما عندنا. الصحيح أنه يجوز حذف النبي على كمره. نعم. وقال سمر على من أطار السبيح من أطار السبيح إلى جاره ثوبا. وهذا الكلام فيه نظر، فإن الثوب لا يقف ضمانه على المطالبة، لكن مراده والله أعلم أن العلم يكفي. فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة. فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده، وهذا أكثر. Thank you.